العلماء لا يكون واجب مقام واجب، لكن حينما يختلفون في وجوده يجي مثل هذا الرأي الذي يحدث من هذا القبيل تماما. من يقول أن من كان عليه غسل جنابه مثل هذا اليوم يقوم بغسل جنابه مقام غسل الجمعة، لكن من يرى أن غسل الجمعة واجب يقول لابد أن يغسل. وهذا هو رأي أحد أصحاب الرسول عليه السلام، أبو قتادة حينما مر بولد له يغتسل يوم الجمعة فسأله هذا الغسل عن ماذا؟ قال عن جنابه، قال أضف إليه غسل آخر، وذكر حديث أمر رسول بالغسل والجنابة. فمن هنا ينشا الخلاف، أما الجواب الذي ينبغي أن نتبناه هو أنه يجب على المستطيع العقيقة والأنثية، ولا بد منهما كليهما، ولا يغني عنهما عن الآخر، لأن كل منهما واجب. وإذا كان الغلام ذكرا وكان عيدا فحينئذ عليه ست ذبائح. هذا هو الجواب. جزاك الله خير. كذلك غسل الجمعة وعن جنابه؟ لابد. وشنيه؟ وشنيه. الله يجزيك.